ما جاء في ورع المفتي وتحفظه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرفي المعدل بالكرج قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن مردوية الكرجي قال حدثنا أبو جعفر ابن النجيرمي قال حدثنا أحمد بن سعيد بن عمر الثقفي المطوعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل قلة الكلام فيما لا يعنيه. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ قال حدثنا محمد بن الحسين بن حفص قال حدثنا محمد بن يحيى الحجري قال حدثنا عمر بن صخر السلمي عن الصباح بن يحيى المزني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. ألا لا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في فقه لا ورع فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. روى هذا الحديث زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. كذلك أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قال ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره. ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في فقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا مالك قال كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول لا يكون الرجل فقيها حتى يتقي أشياء لا يراها على الناس ولا يفتيهم بها. أخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال وجدت في كتاب جدي قال وجدت في كتاب جدي حدثنا حرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني مطرف بن عبد الله قال كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به ويقول لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا محمد بن الطيب البلوطي بالأهواز قال أخبرنا علي بن الفضل بن ظاهر البلخي قال حدثنا الحسن بن محمد بن أبي حمزة التميمي قال حدثنا محمد بن الفضل بن نباتة قال حدثنا يحيى بن آدم قال سمعت سفيان الثوري يقول ما من الناس أعز من فقيه ورع. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال كان يقال لا خير في القول إلا مع الفعل ولا في المنظر إلا مع المخبر ولا في الفقه إلا مع الورع. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن عون قال سأل الحسن عن رجل فقال رجل يا أبا سعيد الرجل الفقيه؟ قال وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال أخبرنا محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو بكر وعبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون الحمال قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك. فقال فكلتك أمك مطر وهل رأيت فقيها قط وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما. أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا عبد العزيز بن الحسن بن علي الصيرفي قال حدثنا العباس بن أحمد بن محمد البرني قال حدثنا أبو سلمة المخزومي يحيى بن المغيرة قال حدثني محمد بن المغيرة عن أبيه عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عائذ الله بن عبد الله عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى في بعض كتبه أو أوحى إلى بعض أنبيائه قل للذين يتفقهون لغير الدين يتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش قلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر أو الصبر إياي يخدعون أو بي يستهزئون فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم حيران. أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر البحيري بنيسابور قال أخبرنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال مثل العالم مثل الملح لا يصلح شيء إلا به فإذا فسد الملح لم يصلح إلا أن يوطأ بالأقدام.